هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مجدة عزيز فؤاد المقيمة في شارع دمشق في مصر الجديدة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: المشكلة اللي هتكلم عنها بتخص شارعنا، شارع دمشق في مصر الجديدة، ومش أنا لوحدي اللي بشتكي منها يا حضرات، لا إحنا كل سكان الشارع بنشتكي. وبيتهيألي إن المشكلة دي مش في شارعنا بس، لأني سمعت ناس كتير بتشتكي منها في وسط البلد وفي المدن الجديدة زي الشيخ زايد وستة أكتوبر، وهي مشكلة الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع يا حضرات. الكلاب دي للأسف الشديد بتعيش على المخلفات في صناديق الزبالة، وبيتكاثروا بشكل كبير جدا، وكل كام شهر نلاقي كلاب جديدة صغيرة، لأنهم ببساطة بيخلفوا كتير. وبعد ما كان جنب سور المدرسة اللي في الشارع كلب ولا اتنين، بقى فيه حوالي 30 كلب، ودول خطر جدا، خطر علينا وخطر على أولادنا، لأنهم ممكن يؤذونا سواء بالهجوم أو بنقل الأمراض. الطبيعي إن البهوات اللي في الحي يتصرفوا ويشوفوا أي طريقة لإخلاء المناطق السكنية من الكلاب الضالة، لكن للأسف الشديد عندنا في مصر الجديدة كان لهم رأي تاني. بعض الزملاء المسؤولين اتخلصوا من الكلاب الضالة في الأحياء السكنية عندهم عن طريق وضع مادة سامة في الأكل. الدنيا اتقلبت عليهم، الكل بقى يتكلم في الفيسبوك والتويتر ويقول فين الرحمة، فين الإنسانية، ودي تبقى خيانة لما الكلب يديك الأمان ويأكل من إيدك وانت حاطط له سم في الأكل. طب وبعدين؟ ولا قبلين يا هانم، قلنا فعلا بتوع الفيسبوك دول عندهم حق، واحنا مش هنرمي سم في الأكل ولا هنزعل الكلاب خالص. وهاتلي شاي بالقرنفل يا صبحي وحاسب لك كلبي يعضك. ممكن تشوفوا طريقة مناسبة، أكيد في طريقة تناسب الجميع. المهم نتخلص من الكلاب الضالة دي، لأننا بصراحة بقينا بنخاف نمشي في الشارع وخصوصا بالليل. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن يا حضرات؟ همسة عتاب. رضا سليمان